أحسن الله إليكم، ما مدى صحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لإحدى النساء بأنه لن يبايعها حتى تختضب، أي تضع الحناء على يديها؟ هو لم يأخذ هذا النص صلى الله عليه وسلم، وإنما لما رأى امرأة لا خضاب عليها قال أكف رجل وامرأه كلمة نحوها، مما يشعر أن المرأة ينبغي لها أن تهتم بأمر الخضاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.